أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تعالى أن يكون هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. روى الحاكم في المستدرك وصححه الشيخ الألباني من حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربكم: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يدك رزقا. يا ابن آدم، لا تباعد مني، لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يدك شغلا. اتخيلوا معايا، رب العزة جل في علاه بيقول لك ما تبعدش عني، لا تباعد مني، ما تروحش في سكة بعيد عن سكة ربك. ربك الغني عنك، الغني عن طاعتك، لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك. ربك بيقول لك لا تباعد مني. ليه عايز تبعد؟ ليه راضي انك تبعد؟ الكلمة دي لو صادفت قلب سليم، ألا ينقطع شوقا لله؟ ربنا هو اللي بيقول لنا لا تباعد مني. لما تسمع دي وتسمع في المقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه أبعده الله وأسحقه. شايف المعنيين؟ انت اللي هترضى لنفسك لو ادركت رمضان هذا العام ولم تستفرغ قوتك وجهدك في طاعة الله سبحانه وتعالى. العقوبة بعد، العقوبة طرد، العقوبة مرة. تتصور النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه، في لفظ دخل النار. محدش مستوعب ده، محدش مستوعب انه ممكن يكون العقوبة كده، ان انا لو ما اشتغلتش في رمضان السنة دي، ان انا لو ما اهتمتش برمضان السنة دي، ان انا لو ما خدتش الموضوع بمحمل الجد والعزم، ممكن يكون العقوبة دخل النار فأبعده الله. وفي نفس الوقت ربنا بيقول لك تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يدك رزقا، لا تباعد مني. حاسين بالمعنى يا جماعة؟ حاسين قد إيه إحنا محتاجين نعمل النهاردة برمجة إيمانية؟ عايزين نبرمج نفسينا إيمانيا بإنه رمضان السنة دي ما ينفعش يضيع منك، ما ينفعش يبقى رمضان للتجربة. رمضان السنة دي لابد ان يكون هدفك الاساسي فيه رمضان المغفرة. رمضان السنة دي انا عايزه رمضان اول مرة. ثبت في مسند الإمام أحمد وصححه الأرنوط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه يقول: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، يفتح فيه أبواب الجنة، يغلق فيه أبواب الجحيم، تغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رقم واحد، ما ترضاش بالبعاد. رقم اثنين، ما ترضاش بالحرمان. فالآن تخيل نفسك وقد أعطاك الله عز وجل هذه المنة العظيمة، فتعبد الله أولا بشكرها، فمن جواك زي ما العلماء قالوا يبقى الاعتراف بها باطنا، من جوايا حاسس قد ايه لو ربنا من علي في الكام يوم دول وبلغني ولو ليلة في رمضان، انها اعظم المنن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. عبوديتين في استقبال رمضان، العبودية الاولى عبودية الشكر فالهج بالحمد من الان، العبودية الثانية عبودية الفرح. ايوه افرح، لو ربنا من عليك برمضان السنة دي تعبد ربك بعبودية السرور والفرح، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. العلماء بيقولوا لازم تفرح ولازم تبقى حاسس بالمعنى ده، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبشر أصحابه، بيقولوا لأنه رمضان وقت الطاعة وإحنا بنحب ربنا، وعلشان تثبت ان انت بتحب ربنا يبقى بتحب الطاعة، بتحب الصيام، بتحب القيام، بتحب العمرة، بتحب مسكة المصحف، بتحب التلاوة، بتحب فعل الخير، لان هو ده الدليل على رصيد حب ربنا في قلبك. واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. يبقى ان احنا نتأهب ونستقبل رمضان، واحد بالشكر، اتنين بان نتعبد الله بعبودية الفرح، ثلاثة بالتعظيم. قال الله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يبقى ايه؟ لا، احنا في رمضان، عارف المعنى ده؟ كل ما يهجم عليك دلوقتي عايز تقعد تدردش دردشة يعني هتاخد لها يعني ساعة ولا حاجة مع صاحبك اللي انت بقالك مش عارف ايه، لا، احنا في رمضان ما فيهاش حاجة، يعني مسلسلة من مسلسلات 86 مسلسلة تفوت 86، طب واحدة كده على الماشي، واحدة بس هتتابعها ما فيهاش مشاكل يعني، لا، احنا في رمضان. تبقى انت عايز تعيش جدولك اليومي المعتاد، لا، احنا في رمضان. رمضان ما ينفعش فيه صلاة الفجر تضيع، رمضان ما ينفعش فيه تبقى انت بتقع في الذنوب بتاعت الشهوات والكلام اللي انت عارفه من نفسك ده. رمضان زمان مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات، فمن يعظمه يبقى ده تقي، واللي يغفل عنه يبقى هذا هو الشقي. لكن علينا ان احنا نحط من النهاردة الشعار ده، وانا عايزكم تتوقفوا مع هذه الآيات اللي سمينا بسببها محاضرة الليلة رمضان أول مرة. انا عايز الشعار ده يبقى شعار السنة دي، رمضان أول مرة. يعني ايه رمضان أول مرة؟ ليها شقين، رمضان فرصة يمكن تبقى أول وآخر مرة، ورمضان هدية فلو رفضتها أول مرة يمكن ما تلاقيهاش تاني مرة، ورمضان هيبقى أول مرة تعمل إيه من الطاعات السنة دي. أنا عايزك تقول رمضان 1430 أول مرة أختم فيه القرآن كذا مرة، أول مرة أتصدق فيه بكذا، أول مرة فيه أعمل كذا، هو ده معنى رمضان أول مرة. فليها شقين، شق يخوف وشق يفرح. تعالوا نبتدي بالجزء الأولاني واسمعوا معايا الآيات دي في سورة التوبة، والواجب العملي ان احنا الليلة نصلي بالربع ده، اخر ربع في سورة التوبة او اخر ربعين في سورة التوبة. اسمعوا الآيات على اعتبار ان احنا المخاطبين بها. ربنا بيقول: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. السنة اللي فاتت في رمضان أنا السنة دي عكيت في رمضان كذا وكذا وكذا، بس رمضان الجاي اتفرج والله لا يكون أحلى رمضان، هنكسر في الدنيا، هروح رمضان أعمل عمرة من أول يوم، هصلي من أول يوم قيام وتهجد. السنة دي هصوم بقى بجد، صام لسانه وصام عينه، مش بس صيام أكل وشرب وشهوة، خلاص لئن آتانا من فضله لنصدقن. وبقالنا كده يا رب بلغنا رمضان، يا رب بلغنا رمضان، يا رب بلغنا رمضان، ماشي، لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله اداك رمضان ومن عليك واصطفاك، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر شهود رمضان ده من أعظم الأشياء. والحديث مشهور، حديث في صحيح ابن حبان، لما كان في اتنين متأخيين، اتنين صحاب قوي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، توأم، يعني اتنين مع بعض توأم روح، يعني واحد منهم مات قبل التاني بسنة، بس مات شهيدا في الغزو، وجي اللي بعديه مات بعديه بسنة، لكن مات مش في الشهادة، مش في المعارك ولا في الغزوات ولا كذا، مات عادي. فالصحابة قعدوا يفكروا في الاثنين دول، ده كانوا حبايب قوي، ماشيين مع بعض، رايحين الجامع مع بعض، يحشدوا دروس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسات النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض، معروفين الاثنين دول توأم روح. طيب قالوا طب ما هو كده ده في الشهادة، ده بقى فوق قوي قوي مع النبيين والصديقين والشهداء، بلغ منزلة الشهادة، والتاني غلبان مات عادي، الاثنين مش هيبقوا زي بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال العكس، قال لهم مش كده، قال لهم الثاني أعلى منزلة من الأول. إزاي؟ قال ألم يعش بعده كذا فصلى كذا وكذا ركعة وصام رمضان وقامه. فاعتبر أنه هو لو بلغ رمضان فصام رمضان وقام رمضان أعلى منزلة من الشهيد. لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاه من فضله، آدي رمضان، بخلوا به. دخلت لقيت إيه بقى اللي هجم عليك؟ عاداتك. ما أنا متعود إن أنا أنام كذا، هتيجي دلوقتي تلخبط لنظام النوم وتقول لي صلاة فجر إزاي؟ دلوقتي أنا متعود إن أنا بشتغل قد كده وبعمل كده، فأنا بيتهد حيلي، تيجي تقول لي قيام إزاي؟ وعايزنا بقى نصلي قد كده، وعايزنا نقرا قد كده، وعايزنا الموضوع. انا متعود ان انا كل يوم اول ما بروح اروح فاتح التلفزيون وقاعد اتسلى شويتين ثلاثه، جاي دلوقتي تقول لي لا امسك مصحف ازاي؟ فلما اتاهم من فضله بخلوا. قال لك لا صعب، عشان اغير حياتي صعب شويه. بخلوا به وتولوا وهم معرضون، ادوا ربنا ظهرهم. ايه العقوبه؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. العقوبة إيه؟ مرة ما طلعتش فيها راجل مع ربنا، أخلفت العهد مع ربنا، أخلفت الوعد مع ربنا، ما حصلت لكش حاجة زي كده؟ مرة من المرات كنت خلاص هتشوف الموت بعينيك، أو هتشوف الموت في واحد من عيالك، أو هتقع في أزمة كبيرة في شغلك في بيتك في أي مكان، ما حسيتش بحاجة زي كده؟ فساعتها قلت له يا رب لو نجتني من دي خلاص هتوب وهبقى كويس ومش هعمل كده تاني. ما رحتش دفنت شاب في العشرينات وانت خارج قعدت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الناس بتموت في سن الزهور، لا لا لا لا أنا لازم أراجع حساباتي، مش عامل كده تاني والله خلاص. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هي كانت مشكلتهم إيه؟ رقم واحد مش رجالة مع ربنا، أخلفوا العهد مع ربنا. رقم اتنين بخلوا بجهدهم على ربنا. عايز تنام وفي نداء الرحمن بيقول قوم قم الآن بين يدي الله، فأنت آثرت هواك. أنا محس انت دلوقتي يا جماعة رمضان وكنس بقى، خد فيه اكبر ما تستطيع من رصيد الحسنات، وفي نفس الوقت شهواتك بقى عايز برضو تعيش زي ما انت عايش، برضو عايز تتفرج على كذا وتتابع كذا وتعمل كذا وتتكلم في كذا، تعيش حياتك. فتبخل على ربنا بنص ساعة تقرأ فيها جزء قرآن، هو ده اسمه بخل؟ بخل على الله بجهده. رقم ثلاثة، الآية قالت ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علم الغيوب. مشكلتك اللي هتقابلك في رمضان إن جواك غير براك، إن ظاهرك بخلاف باطنك، شكلك شكل واحد عايز ربنا وجواك قلبك بتاع دنيا وبتاع شهوات وبتاع عيشة. فربنا بيقول لك هو أنت فاهم إن ربنا مش مطلع على اللي جواك؟ عشان ما تعيطش في رمضان وتقول لي أنا ما لقيتش قلبي، أنا القرآن ما بيأثرش فيا، أنا القيام مش عامل معايا حاجة، الصيام أهو رمضان الروتيني، رمضان التقليدي، هو هو بنفس الطريقة بنفس الحال، الناس واقفة جنبية بتعيط وأنا بعمل إيه علشان ألاقي قلبي مش لاقي؟ هو ربنا مش مطلع على اللي في قلبك؟ هو قلبك ده بجد مشتاق وقلب محب وقلب وجل من خشية الله، ولا قلب بتاع نفسك؟ النوعية دي هي النوعية اللي عايشاها بالطول وبالعرض، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. يا عم بطل دروشة، ايه اللي قاعد يقول لي من الصبح كذا وكذا نقضيها؟ مش كفايه صايمين وقايمين وعاملين كذا وكذا وكذا؟ حق ربنا ادينهوله، خلاص بقى عيش انت، حقي انا بقى اخده. فيسخرون من الذين امنوا، قال الله فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. دول اللي مش حينالوا أعظم ثمرات رمضان، دول اللي رمضان بالنسبة لهم لن يكون رمضان المغفرة. أعيد تاني أوصفهم علشان نبعد عن دول، علشان دول اللي هيخسروا رمضان. واحد مش رجالة مع ربنا، بينقضوا العهود. 2 بيبخلوا على ربنا بجهدهم بملهم بأي شيء، يعني تدفع لها كام الجنة؟ سلعة الله الغالية تدفع لها كام؟ طالب منك 2 بخشوع وبكاء من خشية الله علشان تنال الفردوس وتنال جنة عرضها السماوات والأرض، تدفع ولا تبخل؟ 3 أعرضوا عن ربنا، 4 كذابين، اللي أنا قلنا عليهم ظاهرهم بخلاف باطنهم، دول اللي لن ينالوا المغفرة. شوفوا بقى الآيات جت بعد كده قالت ايه، فرح المخلفون. في ناس هتحط رجل على رجل في رمضان، في ناس هتقطع نفسها هتسمع. انا اقول لكم حاجات مني اللي انا شفتها بعناية وسمعت عنها، من يختم القرآن 20 ختمة، وانا اعرف ناس بالاسم بيقرأ كل يوم 20 جزء و25 جزء عندنا والله اللي بيعملوا الكلام ده. انا ما بقولش ان انت تعمل الاعمال الكبيره، ولو في واحد عنده القدره يعمل، بس انا بقول ان في ناس هتبقى حاطه رجل على رجل في رمضان وراضيه ان الناس تبقى مقطعه نفسها في الطاعه، وفاهم هو بقى ان هو ايه، ان هو لا لا لا، اصل انت ما تعرفش اللي جوايا انا عالي قوي مع ربنا، ما تتدخلش انت في القصه دي. طب والناس اللي قاعده بتشتغل دي مالهم؟ دول خليهم، هو ده شغله، انا بقى شغلتي حاجه تانية، انا وانا قاعد كده تجيلي الجنه لغايه رجليا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، فرحانين. يعني هو متخلف، هو اسمه متخلف صح؟ هو متخلف وفرحان قوي وراضي جدا. يا جماعه بقول لك الراجل بيصلي، طب صلي كل يوم ورا الشيخ فلان واختم لك القران كله يبقى في صلاه القيام، وارجع بالليل صلي لك انت 2 باهلك ولا تصلي انت مع نفسك علشان يبقى من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يمسك لك بقى في الاحاديث يقول لك مش انتوا قلتوا ان الواحد لو صلى خلف الامام تكتب له قيام الليله كلها؟ خلاص هنروح يا سيدي نصلي من الساعه 8 للساعه 10 ورا الامام ونرجع بقى نكملهم مسلسلات، يعني ترجع تحبط عملك. هو كده، هو فرحان قوي ان هو ايه عمل حاجه وقاعد حاطط الرجل على رجل. فربنا قال ايه، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم. اهو رمضان، رمضان الجهاد، رمضان شهر الجهاد، بدر وغيرها، فهو وقت المجاهده. كره تقول له رمضان شهر الجود، كان صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون في رمضان، كيري بيطلع الشيء اللي هو يعني ايه ما يبقى شكله فيه وحش علشان البرستيج بتاعه، انما ان هو يقرص على نفسه ان هو يبقى بجد جهاد، كرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. رمضان جاي 28 صيام يعني ما فيش بعد كده، كرهوا وقالوا لا تنفروا في الحر. ينفع تروح مكة في شهر 8 يعني خط الاستوى ودرجة الحرارة مش عارف عاملة ازاي؟ لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، اسمع دي بقى، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. هو ده معنى الدرس كله، هي مرة ممكن تبقى السنة دي هي مرتك، انت رضيت بان انت تقعد، اقعد بقى طول عمرك. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، قوم صلي قيام. إنكم رضيتم بالقعود، سيب اللي انت بتعمله من معاصي وجدد توبتك. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، شوفوا الآية بترعب ازاي، مرة واحدة يعني هم غلطوا مرة ما ادهمش فرص. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. عارف اقعدوا مع الخالفين يعني اقعد مع مين؟ يعني اقعدوا مع الحريم، أهل العذر، النساء مش عليهم جهاد، فاقعد يا حبيبي جنب الحريم، ما بقيتش راجل مع ربك، ما ينفعش تتصنف على إنك راجل عند ربنا، فاقعدوا مع الخالفين. ليه؟ عشان رضيت بالقعود أول مرة. الآية الثانية اللي تخوف قوي في حكاية أول مرة، وشوفوا كده واعملوا بحث في القرآن على لفظ أول مرة، الآية الثانية في سورة الأنعام، شوف بقى ربنا يقول إيه، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، عينه زيغة وقلبه زايغ، العقوبة إيه؟ زوغان. يا جماعة رمضان وتلاقي ناس قاعدة وسرحانة وبتفكر في مشاكلها وفي همومها، بقول لك رمضان، رمضان مغفرة، عتق من النيران، ليلة قدر كذا، هو سرحان في حتة تانية خالص. هو كده، ونقلب أفئدتهم زايغ وأبصارهم كما لم يؤمنوا به، إبا كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونظرهم في طغيانهم يعمهون. هي كانت مرة لم يؤمنوا به أول مرة، ما بقاش عندك اليقين ده، ما كانش عندك الهمة دي، ما خدتش الموضوع بمحمل الجد ده، اداك فرصة مرة. كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. العمى قالوا عمى القلب، كلمة عمى بالهاء معناها عمى القلب، نظرهم في طغيانهم يعمهون، مش شايف. المنكر بقى معروف والمعروف بقى منكر، الحق بقى باطل والباطل بقى حق، كله دخل في بعضه، ما بقتش فاهم امشيها يمين ولا شمال، ناس بتقولك وناس بتعدلك، اعمل ايه؟ تايه حيران في الارض، له اصحاب يدعونه الى الهدى، اتينا رمضان اهو وهو في حته تانية. كانت المشكله ايه؟ عشان ما امنش بيه اول مره. فخلونا نحط المعاني دي قدام عينينا ونعلن ان شعار رمضان السنة دي رمضان اول مرة، فاللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والعافية ورفع الاسقام والعون على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا حتى يخرج رمضان وقد غفرت لنا أجمعين ورحمتنا أجمعين وأعتقت رقابنا أجمعين. رمضان بقى بالمعنى الثاني، رمضان أول مرة أعمل فيه كذا، عايزينه يبقى شعار. أول حاجة، أول مرة يبقى رمضان فرصة للتغيير، فرصة ان انا بجد اول مرة احس ان انا اتغيرت. ادي اول معنى، اول مرة احس ان انا بجد اتغيرت. سيبك بقى من الكلام اللي انا بضحك بيه على نفسي ده، اللي هو يعني ايه اعمل اي حاجة متعسكرة اقول هو انا مش وحش قوي ولا حاجة، ده في ناس بتعمل اسوأ مني. لا لا لا، مش هنعمل كده، هيبقى فرصة حقيقية ان احنا نتغير، أول مرة أحس بالتغيير يبقى في رمضان. ربنا قال: وهو الذي جعل لكم الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. جعل الليل والنهار، أنت مش قادر في الليل تشتغل وتقيم وتعمل، عندك فرصة في النهار، ما عندكش في النهار ده عندك في الليل، ما قدرتش في رجب عندك شعبان، ما قدرتش في شعبان عندك رمضان. الحق وعوض، الحق وتغير، الحق هذا الزمان الذي اجتمعت لك فيه كل معينات الإيمان. الشيطان خلاص متسلسل، والنار مغلقة الأبواب، والجنة مفتحة الأبواب، يا باغي الخير أقبل، الحق تعال خش قبل ما الباب يتقفل. فالمعينات كلها قدامك، فاجعله أول مرة للتغيير. كانوا يقولون فيه جوائز لا تشبه جوائز الأمراء. تصور انت بقى ان انت واخد جائزة زي جائزة مش عارف ايه التقديرية، وسام الدولة من الطبقة الكام، حاجة كده يعني تروح تعلقها. هو رمضان كده، رمضان جائزة الرب، من صامه ايمانا واحتسابا يغفر له ما تقدم من ذنبه، من يقومه ايمانا واحتسابا يغفر له ما تقدم من ذنبه، من يشهد ليلة القدر فيحسن قيامها يغفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان فيه ليلة لو بلغتها خلصت كل مشاكلك في الحياة. تتصور انت، النبي بيقول صلى الله عليه وسلم ان اعمال امتي ما بين 60 و70، انت بتكلف عندك قول 15 سنة، ابقى 45 سنة. انت لو كسرت نفسك في العبادة 45 سنة ما جبتش ليلة القدر، 83 سنة وكسر. ده قال خير من 1000 شهر، اكتر من 1000 شهر، عمرك كله ليلة العمر. عشان كده مش ليلة الزفاف، ليلة العمر هي ليلة القدر، صح؟ هي كده، يبقى احنا محتاجين نسميها كده، هي دي ليلة العمر بجد. العمر كله ده اكتر من العمر كله يبقى في طاعة الرحمن ويكتب لك فيه، فاهم يعني ليلة قدر؟ فبالتالي الجوائز العظيمة دي اوعى تفوتها، اوعى تضيع منك، عايزه اول رمضان في حياتك. تعال بقى نجدد شوية معاني. اول مرة اعمل ايه؟ اول مرة اصوم رمضان السنة دي، كل سنة بصومه، اللي هما بيقولوا عليه صيام ابراء الذمة. عارف اللي انت ايه مصلي دلوقتي الصلاة، صليت بس كنت سرحان بنسبة كام في المية؟ صليت العشاء في 10 دقايق، كانوا كام منهم سرحان وكان كام منهم بتركيز؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يصلي الرجل الصلاة ولا يقبل منها إلا نصفها. أجدع واحد خد النص حتى قال عشرها. يعني أنت تدخل الملائكة مسكين الدفاتر لو صليت العشاء دلوقتي بخشوع وبتدبر وبذل وانكسار لله وفهمت يعني إيه صلاة وصلة بالله، يكتب لك دلوقتي مثلا 10,000 حسنة، أنت رحت داخل واخد 1,000 حسنة، ضيعت 9,000، تبقى خسران ولا كسبان؟ فهو نفس الفكرة، أنا هصوم رمضان. النبي نهانا صلى الله عليه وسلم إن احنا نقول صمنا رمضان وقمناه. قال ليه؟ قال علشان لازم العمل هيبقى فيه مشكلة، ما انت مش هتبقى صايم يعني الصيام اللي هو ما فيش التفات قلب ولا في أي صغائر الذنوب، هتلاقي كلمة طلعت فارغة، هتلاقي كذا، هتلاقي كذا. وربنا بيعفو، يعفو عن كثير سبحانه. عايزين السنة دي أول مرة أصوم رمضان بجد. إزاي؟ مش هيبقى صيام إبراء الذمة، هبقى حريص قوي أنا صايم. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل أنا صايم، إني امرؤ صائم. أنا عايزك من النهاردة أول مرة تحس إن أنت صايم. والله العظيم في الصيام الصيفي ده بالذات، لما الواحد بقى بجد يعطش لله ويجوع لله ويتعب لله كده، هو ده بيذكر ابن رجب الحنبلي في كتاب لطائف المعارف في الكلام على الصيف والعبادة في الصيف، فبيقول أن أحد السلف جاءته حوراء في المنام وبشرته بأنه سيكون زوجها في الجنة، قالت تدري بما أعطانيك الله؟ عارف أنا ربنا جوزني ليك إمتى؟ إنه اطلع عليك في يوم شديد حره وكنت شديد العطش، تعبان جايب آخري مش قادر أعمل أي حاجة، فوقت إذ زوجنيك. فهكذا يدخر الله عز وجل لك الأجر على قدر مشقاتك له. هو ده المعنى. يبقى أول مرة صوم بجد، أول مرة أحس بالمعاني اللي بيقعدوا يقولوا عليها دي، وانت حاسس ان انت صايم بتجيب بقى حكم الصيام كلها والمعاني كلها المطلوبة. فعايز السنة دي بالله يصوم بجد معاك الأول الجوارح وبعد كده القلب. ممكن لو الخطرات جت، خطرات السوء، أصل هو كل إناء بما فيه يمضح، يعني كل واحد قلبه هيطلع اللي جواه. ينفع مع كل مشكلة تقول إني امرؤ صايم؟ تقول أنا صايم. فاكر لما حصل مش عارف إيه ويسحب بيك بقى وتلاقي نفسك روحت لغاية البر التاني ورجعت تاني وانت سحبت في كده في الحبيتين دول، وعارف اللي هيحصل لما هترجع؟ هيحصل ويجرى ويعمل وتلاقي نفسك سحبت من تاني، والشغل اللي انت سايبه والبتاع اللي انت عاملها ومراتك اللي مش عارف ايه وولادك اللي ايه والحوال اللي ايه، وبعد كده تقول لي مش لاقي قلبي. امال يعني هتلاقي قلبك ازاي؟ تعرف قلبك ينقطع لله، هو ده صيام القلب. صيام القلب الايه؟ التبتل. التبتل الانقطاع لله. قلبي مقطوع لك يا رب. لما سألوا الجنيد كيف ينقطع العبد لله، عايز قلبي يتقطع لك يا رب، قال توبة تحل الإصرار. اكتب وافهم يعني ايه توبة تحل الإصرار. انا مصر على ان انا بص حرام، او اتكلم كلام حرام، او انا عارف ان انا بشتغل بشغلانة فيها شبهة وعارف ان فيها شيء من الحرام، او انا ما ببطلش غيبه بجيب في سيره الناس وما عنديش زاجر فيها ايه يعني، ده انا بحذر الناس من شر علان ولا فلان، او انا عندي حته الغل اتجاه علان اللي اذاني في كذا ولا كذا، او فانا بصر ما عنديش مشكله فيها، ويمكن اصلا ما بفكرش ان ده ذنب من كتر ما الناس بتعمله. حد بيفكر يعني مش شباب ولا حد يفكر في اطلاق البصر حرام ولا لما يبص بقى بص حاجه يعني قله ادب قوي يعني، انما يعني في المشي ده عادي يعني. يا شيخنا انت بتتكلم في ايه يعني؟ احنا بنتكلم في حاجات اسوأ من كده بكتير قوي. فده اسمه اصرار، اصرار على المعصية. عايز تنقطع لله؟ توب توبة تحل الاصرار ده. يعني ايه تحل الاصرار؟ توب من ادمان الذنب بانك رقم واحد تنقطع ليه وتلجأ له وتتضرع له وتقول له مش عارف، نفسي ابطل والله يا رب عايز ابطل ومش عارف، خد بإيدي وناصيتي إليك أخذ الكرام عليك، توب علي توبة تكون رادع عن الذنوب دي كلها يا رب، تحل الإصرار. كل واحد دلوقتي بقى معايا ياخد قرار، الذنب اللي انت متعود عليه الفلاني جدد توبتك دلوقتي. لو عايز قلبك يصوم لله، لو عايز يبقى أول مرة صيام، جدد توبتك دلوقتي من إدمان الذنب الفلاني اللي انت عارفه، اللي انا مش عايز اقعد اذكر لك امثلة وكذا وكذا وكذا. كل واحد ملم بذنبه، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معذيرة. هنضحك على بعض؟ عارفينه ولا مش عارفينه؟ عارفينه صح؟ رقم واحد توبة تحل الإصرار. اتنين الخوف يزيل التسويف. طب بس السنة دي نجرب، احنا قلنا رمضان اول مره، الله اعلم ايه اللي هيحصل. اديكم شايفين سنه يقول لك انفلونزا الخنازير ومنعوا الناس اهو عن العمره، اللي كان عايز نفسه يطلع واتحرم حاسس بايه دلوقتي؟ ممكن انت السنه الجايه دلوقتي قاعد بتقول السنه الجايه بقى ايه اخلي الصيام احسن، عشان النهارده يعني الصيام السنه دي تجربه كده نجرب في كام حاجه اللي جاي نبقى احسن شويه. مين قال لك ان اللي جاي هيبقى احسن؟ اسال الناس كده اللي بقى لهم شويه في طريق ربنا، قول لهم الكيرف في الطالع ولا في النازل؟ اسأل الناس اللي بتعمل أعمال خيرات وقول لهم السنة دي الناس في الطالع ولا في النازل؟ شوف الناس من حواليك بتتخطفهم الدنيا ازاي وشوفهم في الطالع ولا في النازل؟ مين قالك ان الصيام السنة الجاية ان انت هتبلغه اصلا؟ قد تمرض، قد يحدث لك اي عذر ما تبلغش، عشان كده عايزين نصوم صح. فقالك خوف يزيل التسويف، ما تقولش هعمل الآن، اعمل إن الله يكتب أجره وثوابه قبل أن يأتي. الحديث فيه كده، بيكتب أجره قبل ما بيدخل، فلازم تلحق دلوقتي، الحق صحح دلوقتي. خوف يزيل التسويف. خوف من إيه؟ لحسن تسوء خاتمتي، لحسن ما أبلغش، لحسن يحدث لي ما لم يكن في الحسبان. خوف يزيل التسويف. ثلاثة، رجاء يبعث على العمل. أنا نفسي أمل عيني منك يا رب، أنا نفسي حبك يترسخ في قلبي يا رب، أنا نفسي ما بعدش عنك، تقول لي لا تباعد مني وأنا ما أقدرش على ألم وحصرة البعاد يا رب. فرجاء إن أنا أخطو الخطوة لله، عايز أصوم لله، أول مرة أصوم يبقى قلبي منقطع لله، جوارحي هتستجيب. الملك هو القلب، فلما القلب تلاقيه مزعن، تلاقي الواحد من غير ما يعمل حاجة تلاقيه مطقطق رأسه وعينيه في الأرض وماشي كده، تحس عليه السكينة وتحس إن هو معاني الإيمان جواه وهو حابب ربنا ومشتاق، تلاقيه الفرحة على وشه وفي جوارحه عايز، ويصلي ركعتين يقول لك أصلي كمان، ويمسك الجزء يقول لا خليهم اتنين، فرحان. القلب لما دخل فيه المعنى وصام صح الجوارح تستجيب. يبقى أول مرة صوم السنة دي مش صيام تقليدي، مش صيام إبراء الذمة، يبقى صيام إيمانا واحتسابا. كل سنة بنختم قرآن ويمكن نعمل مسابقات، ختمت قد ايه يا عم؟ اتنين، وانت اربعة، وانت ستة، وانت يوه ده ما شاء الله، ده فلان ده مكسر الدنيا، ده مجري في القراية. كل سنة كده عايزين السنة دي يبقى اول مرة نقرأ قرآن ختمة. انت هتختم لك ختمتين، اقل حاجة ختمتين، ختمة اول 20 وختمة في العشر الاواخر، اللي هينقطع يضعف العدد. لكن الفكرة مش في عدد بس، أنا عايز ختمة من الختمات اللي هتختمها في رمضان السنة دي إن شاء الله تقعد فيها اللي تقعده، بس ختمة بتدبر، ختمة بتاخد نفس الوقت. يعني أنت بتقعد تقرأ كل يوم 3 ساعات، الثلاث ساعات اللي بتقراهم دول أنت بتقرأ الجزء في نص ساعة، فبتجيب 6 أجزاء لو قريت 3 ساعات، لا بتجيبه في ساعة إلا ربع، يبقى هتجيب 4 أجزاء، واخد بالك؟ أنا عايزك تقرأ في الثلاث ساعات دول إن شاء الله تقرأ 40، بس وأنت قاعد بتقرأ زي ما احنا قاعدين كده نقول بص بص ربنا يقول ايه، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. ما تقعدش بقى تعمل لي الكلام اللي احنا كنا بنقعد نقول ان الناس بتهزر، يعني يقول لك فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، بيتكلم عن مين؟ عن المنافقين. اعوذ بالله يا اخي، منافق ايه وبتاع؟ احنا بتوع الكلام ده برضو؟ لا مش للدرجات دي، واحنا وحشين بس مش منافقين يعني. طيب، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. حكفرنا يا شيخنا وإحنا في القعدة، حرام عليك يعني، ما ينفعش، ولا برضو كافرين. طب خلاص، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. لا يا عم، إحنا ما نوصلش لدرجات المؤمنين، أما إحنا بتوعي بقى إن شاء الله. لا حصلت ده ولا ده ولا ده، فهو القرآن مش بتاعك. وإنت عاد بتقرأ بتعمل الإسقاطات الخارجية، تقرأ كده إيه آية مثلاً في أي معنى، بص بص الكذاب، عارف فلان هو ده الآية دي بتاعت فلان، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، بص داخل الجامعة إمتى، لا حول ولا قوة إلا، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ده ما بيطلعش خالص في رمضان لا صدقات ولا زكوات. هو إيه؟ الناس كلها هي اللي القرآن بيكلمه وهو بره خالص. هو ده بقى، إنما عايز تنتفع بالقرآن كل آية بتخطبنا أنا. أيوة، قد يجتمع في المؤمن إيمان وكفر ونفاق، إن القلب يبقى فيه نفاق. مش النبي قال 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه واحدة منهن كان على خصلة من خصال النفاق. يعني قال إن ممكن يبقى جواه خصلة نفاق ومؤمن، وممكن يبقى فيه خصلة من خصال أهل الكفر ومؤمن، ومجتمع فيه كل ده. فعشان كده لما الآية تخاطبني أبتدي بقى أقرأ قرآن بشكل مختلف، القرآن ربيع قلبي، عشان بقى يبقى أول مرة أقرأ قرآن بجد. عايزين شعار رمضان زي ما كان في الصيام إني امرؤ صائم، شعار رمضان القرآن ربيع قلبي، عايز أغسل قلبي بالقرآن. متفقين إن قلوبنا تعبانة؟ عندنا شك؟ قلبك تعبان ولا قلبك شغال؟ قلبك ملك ربك ولا في سكة تانية؟ قلبك بتاع مين؟ بتاع المرأة اللي بتحبها، ولا بتاع الشغلانة اللي متقطع عليها، ولا بتاع الفلوس اللي نفسك فيها، ولا بتاع البيت اللي نفسك تسكن فيه، ولا بتاع مين؟ قلبك مشغول بإيه؟ فعايزينه قلب ملك الرب، قلبي ملك ربي. يبقى ازاي الكلام ده؟ قلنا تنقطع ازاي لله؟ الاول بقى نغسله. افضل مطهر، السلف كانوا بيقولوا كده، اذا جاء رمضان جاء شهر الطهر. جينا نغسل بقى، شهر الغسيل، اغسل، اغسل في شهر رمضان. اقرا بالنيه دي. انا كنت عايز اقول لكم المعنى ده، بس كنت عايز اختم بيه، بس اقوله لكم هنا. لو قلت لك وزنك ايه عند ربنا تقول لي يوم القيامه هتوزن الاعمال الصالحات والسيئات، وهيوزن الانسان نفسه. النبي قال لقدم ابن مسعود اثقل في الميزان من جبل احد. يعني انت هتتوزن بنفسك، انت وزنك ايه؟ عارفين بتوع المصارعه والملاكمه عندهم اوزان كده صح؟ تلاقي يقول لك وزن الذبابه وزن الريشة ومش عارف خفيف تقيل وإيه وإيه وإيه لغاية ما فوق التقيل. أنت اوزن نفسك من الأول والعب على وزنك. لو لعبت على وزنك ممكن تجيب فيه الميدالية الذهبية، لكن لو لعبت على أعلى من وزنك تتخلص من أول بنية صح؟ هو كده. أنت عارف أنت فين، فتشتغل على ده وتجود قوي، عشان لو عملت أزيد من كده مش هتعرف، أنت مش حمل ده. فأنا في وزني ده أنا هشتغل على إيه؟ هشتغل على المغفرة، هشتغل على المغفرة. الجوائز قدامي إيه؟ عندي عتق من النار وعندي كذا وعندي كذا. آه هسأل ربنا سبحانه وتعالى، بس أنا مقدر قوي أنا فين، وحلعب على الوزن بحيث أن أنا هستفرغ جهدي فعلا في الاستغفار والتوبة وإصلاح الصيام وإصلاح القيام عشان غفر له ما تقدم من ذنبي. فاهمين؟ ألعب على وزني، على الوزن اللي أنا فيه. فلازم تبقى عارف أنت وزنك إيه، عشان ممكن تبقى أنت في وزنك تعمل أحسن حاجة وتتدرج وتبقى وزنك أعلى وأعلى وأعلى وأعلى وتمشي طريق ربنا عايز كده. فعشان كده أنا بقول لك أنا عايزك تقرأ قرآن. ممكن واحد هيقرأ لرفع الدرجات، لكن إحنا عايزين نقرأ لغسل السيئات صح ولا؟ عايزين نتكلم. ابن عباس قال من قام السنة فقد قام ليلة القدر. السنة اللي فاتت ما عدتش منك ليلة ما قمتش فيها الليل؟ ليلة. يبقى احنا عايزين نلعب على مستوانا ونبقى عايزين نعلى. انا ما بهمتش ده، بالعكس ده انا بقول لو انت في شغلك اكبر. يعني انت السنة اللي فاتت كنت قرأت قرآن قد ايه؟ قرأت ختمتين، خليهم السنة دي ثلاثة ويلا اعلى. مش هقول لك اعمل ستة وسبعة. انت السنة اللي فاتت عملت كم شنطة رمضان؟ عملت كذا، خليهم زيد واعلى. اعلى بتدرج عشان توصل. فاهمين المعنى ده؟ عايز تعمل طفرة يبقى تهيئ لها من دلوقتي، بدل ما انت كل مرة بتاخد خطوة تجري خمسة ماشي، اتهيئ لها. انقطع لله في رمضان السنة دي، اقفل كل الشواغل اللي هتشغلك، هيشغلك موبايلك اقفله، وما تقعدش تقول طب فلان هيتصل بيا، طب علان، طب الشغل هيقف، طب مش عارف ايه، طب مراتي، طب القلق، طب هتعيش القلق ده؟ مش هينفع. هيئ المناخ اللي انت فيه ان انت في الوقت ده بتاع ربنا. اي حد يسأل عليك انت فين؟ شغال عند ربنا. انت فين؟ في الشغل. انت فين؟ في الشغل. انا دلوقتي شغال، شغلتي ايه عند ربنا؟ هي دي. ينفع تبقى السنة دي يبقى شعارك اول مرة اقرأ قرآن ويغسل قلبي. كل سنة نتنقل بين المساجد على احلى صوت، نروح نصلي ورا الشيخ فلان صوته تحفة، الناس بتروح له بالألفات، وانت في وسط الناس. عايزين السنة دي ما يبقاش المعنى ده بس. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم. عايزين يبقى همنا في الصلاة الأكمل، الصلاة الأخشع، مش همنا في الصلاة اللي بطرب فيها. أنا عايز الصلاة اللي أحس بأثرها. فاهمين المعنى؟ ومش عايز ابقى ماشي وخلاص الناس بتعمل ايه انا بعمل زيهم، ويبقى هو ده انا رحت صليت ورا فلان وده اللي بيجيب قلبي اصلي وراه واثبت عليه. يجي لك واحد تاني يقول لك ده مش عارف مين بيعمل ايه والناس هناك بالامم، مالكش شأن، انا بجيب قلبي، انا مش رايح عشان اثبت قدام الناس ان انا بصلي قيام ورا الشيخ فلان الفلاني اللي الناس كلها بتروح عنده. فعايزين اول مره نصحح القيام، أول مرة صحح قيام. عادة الناس بتحرص من أول يوم في رمضان إنها تصلي في المسجد، الصلاة كلها في الجماعة، وتلاقي ما شاء الله صلاة الفجر في بعض المساجد ولا الجمعة، وتبقى فرحان، وده تلت أربع أيام. طبعا عايزين السنة دي الحرص يبقى أول رمضان تصلي فيه 150 صلاة كلهم تدرك تكبيرة الإحرام. أول مرة رمضان يعدي عليا ولا صلاة فاتتني فيها تكبيرة الإحرام عشان تكتب لي البراءتان ونزود 10 أيام، يبقى أنتنا وصلنا للجائزة. دايما يدخل رمضان تجيب اليميش وتجيب مستلزمات رمضان وتفرح الأولاد، وده ما فيهوش مشاكل، عادي أن أنت تتوسع فيه على أهلك خير. بس أنا السنة دي عايزك توسع على أهلك من غذاء الروح مش غذاء الأبدان. ما تبقاش فرحان أنه أنت جبت لهم السنة دي أكل مش عارف إيه، وجبت لهم لبس يلبسوه في العيد عمل إزاي، جيب واعمل، بس عايزك تهتم بغذاء روحهم. عايزك تربي ابنك السنة دي على يعني إيه رمضان، ومراتك السنة دي تفهم معاك تجتمعوا إزاي على طاعة، وتقول لها أنت عارفة غلطاتي كويس وأنا عارف غلطاتي كويس، ومش عايزين نعيش العيشة اللي هي إيه شايلني وشايلك، فخلاص بقينا راضين بالحياة دي، أنا أصهين تماما واسكت عن الغلطات اللي أنت بتعمليها، ومش هنعاتب بعض، ما احنا الاثنين نمنع عن الفجر، فهنقعد بقى نتكلم مع بعض ونقعد نقول عايزين بقى نبقى صالحين والصالحات. اغلب بيوت المسلمين كده، وكل مشاكل اللي بتوصلنا كده، تيجي من وراه تبعت لك مسج وتقول لك انت ما كنتش تعرف الاخ فلان انتكس انتكاس شديد، عايشين زي ما اي حد عايش، الاخ اللي انت كنت عارف ان هو فلان الفلاني ده بقى دلوقتي مستبيح المنكرات، بس طبعا محدش عارف، عادي خالص هو بينزل يصلي في الجامع، او حتى بتوع الجامع كلهم اتفرقوا، اللي كل يوم اللي في شغله واللي اتجوز وبعت واللي مش عارف ايه، فما بقاش فيه اللمه دي وما بقاش الناس دي، فمحدش عارف هو بيعمل ايه. فانا اكتشفت ان هو بيعمل وبيعمل وبيعمل، تتصور ان هو فلان ده النهارده ممكن يعمل الموبقات دي؟ ساكتين على بعض وخلاص رضينا بالحياه المره دي. فبيوتنا للاسف الشديد هجرتها الملائكه. واحدة اتصلت عليا تقول لي كده، بصيت لقيت صوت التلفزيون وتي خالص، كان قاعد بيقول لي اصلا انا بتفرج على كورة وانا سامع صوت ماتش وانا قاعد في اوضتي، ومرة واحدة فاتت ساعة ساعتين وبالليل، فقال لك بقى كده دي نامت، فراح موطي التلفزيون وراح مغير وقعد يتفرج على كليبات وعلى قلة ادب وعلى كلام منت. ايه ده؟ واقع في بيوت المسلمين. دخلت على الهارد ديسك بتاعه لقيته اصلا قاعد بيتفرج على اباحيات وبتاع قد كده. اكتشفت انه راح مع اصحابه في اماكن ما ينفعش واحد يعرف ربنا ويحب ربنا يدخلها، واعمل ايه؟ اتطلق؟ بتسالني تقول لي كده اتطلق؟ ما انا لو اتطلقت هتبقى مصيبه سودة، وفي نفس الوقت لو رضيت بالعيشه دي يبقى بعت ديني، اعمل ايه؟ ولو كلمته بيطلع فيا حل، فشايلني وشايلك. هي رخره بقى من الناحيه الثانيه، تكسر عينه. تكسر عينه بايه؟ انا عارف انت بتعمل ايه كويس، فانا عايزه مش عارفه ايه الحاجات اللي هو بيقولها، لا لا ما ينفعش، تخرج ازاي دلوقتي، تعملي كده ازاي، تسوي ايه، فبقى خلاص انت هتعمل لي فيها عنطر دلوقتي، انسى، فشايلني وشايلك. فعشان كده بيوتنا فسدانه، فعشان كده انت قاعد في بيت، البيت ده اللي انت المفروض انه سكنك، قاعد في بيت والبيت ده مليء بالمعاصي، فانا هقعد اشحن فيك في رمضان، وهتروح تعمل لي عمره في رمضان، وترجع وانت مش عارف ازاي، بعدين هترجع لنفس البيئه الملوثه هتتلوث. فمن دلوقتي خد قرارك مع مراتك، خد قرارك مع اختك واخوك وبيتك، ان احنا ازاي كلنا نتغير. لازم التغيير يبقى كلي، وبالذات لو راجل في بيته، انا رب البيت، يعني مش في بيت اهله، يعني مش في بيت والده ولا كذا عشان يبقى هو المهيمن عليه، انا رب البيت، انا لازم اغير من ده عشان ما ارجعش على نفس الامور. انا قلت اللي هيفوز من رمضان اللي خد قرار ما بعد رمضان دلوقتي، فاهمين؟ بعد رمضان يا عم، رمضان ان شاء الله هتلاقي اللي ياخد ايدك ويروح بيك لمسجد، هتلاقي اللي بيعمل شنطه ولا بيعمل مائده ولا بيعمل كذا، هتلاقي عمل تشتغل فيه بعد رمضان. قرارك ايه؟ هتتغير ازاي؟ غير مراتك، غير ولادك، غير بيتك، اعلم من دلوقتي المعنى ده هتتغير. فعشان كده ما تهتمش بانك تاكلهم ايه وان انت تعطيهم ايه، غذيهم ازاي، خليهم يسمعوا كل يوم كذا، يتابعوا كذا، اول ما تدخل بيتك ها قرينا قد ايه، عملنا ايه، تعالي النهارده كل يوم نحلف على بعض ان احنا باذن الله كل يوم طالما انت قادره على الصلاه ما فيش اوقات اعذار ما فيش كذا، كل يوم انت بتقيمي فيه كل يوم اصلي بيكي ركعتين ونصلي مع بعض ونجتمع على طاعات ونالف البيوت، عشان المشاكل اللي احنا شايفينها مش هيحصل تغيير الا كده، لان التغيير الفردي مش هينفع. اول رمضان تغذي فيه بيتك روحيا وايمانيا. كل رمضان ندخل السرور على الاسر، دايما بتروح تدي شنط رمضان، بتعمل كذا من الطاعات. عايزين ما تبقاش الاعمال دي برضو تاخد شكل تقليدي، انا عارف خمس ست بيوت بروح اديهم شنط رمضان كل سنه وخلاص. انا عايزك تدخل السرور السنه دي على ناس ما تعرفهمش، تبقى عبوديه ليك، ناس ما تعرفهاش خالص تتعبد ربنا بيدخل السرور عليهم، اللي هو افضل الاعمال. اول رمضان تدخل فيه سرور على ناس جداد عليك. اول رمضان تتحرى فيه اكتساب اعمال جديده لم تكن تعملها. رمضان يساوي ايه يا جماعه بالنسبه لنا؟ ايه الاعمال الصالحه؟ قول لي كده الجدول. الجدول خمس صلوات احنا لسه قايلين في الجماعه، وتكبيره الاحرام، وصيام في النهار، وبين العصر والمغرب اعمل شنط واعمل موائد وفرق، وبعض الفطار تقعد شوية وتنزل تصلي قيام وترجع، هترجع هتشوف حاجة تتابعها موعظة ولا هتعمل أي عمل خير، أعمال معروفة ومحفوظة. أنا عايزك تعمل أعمال عمرك ما عملتها وفي رمضان السنة دي، أو عملتها قليلا. يعني هنتعبد ربنا بمسح رأس اليتيم، يوم كده هيبقى مسح رأس اليتيم. ألا تحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك، امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجته. هنتعبد ربنا بالصلة، بس مش الصلة اللي هي على طريقة الجمايل، اللي هو لازم أعمل يعني مائدة مش عارف عاملة ازاي عشان الناس ما تاكلش وشنا وخالي وخالتي وعمي وعمتي والناس وبتاعه وإيه، نعمل الكلام ده اللي هو شيء معتاد شيء معروف عادة. لا، السنة دي هتعبد بالصلة بجد، وهتبقى الجلسة دي أنا اللي هسيطر عليها بحيث أن الناس اللي موجودة تنتفع. ما فيش مشكلة خالص ان انا اجيب اهلي وان انا اجيب حد من الصالحين يتكلم في اليوم ده ونعمل قاعدة كده لذيذة ويبقى اليوم ننتفع به. يقولك لا لا اصلهم هيستبوخوا الموضوع ده وهتبقى شكلها مش عارف عامل ازاي. خلاص يا عم جهز انت الموضوعات اللي هتتكلم معهم فيها، عشان ما نقعدش نتكلم على السياسة وعلى الكورة وعلى مش عارف مين وابن عمي اللي حصل له وابن عمتي اللي جرالها والحق ويعمل وسوي والكلام اللي احنا مش عايزين قلوبنا تضيع. جهز انت الكلام اللي هينفع تتكلم فيه وتعرف ازاي تدخل بيه على قلوب الناس دي، بحيث انه يبقى صلة ويبقى بجد في نفس الوقت عمل خير ودعوة لله تبارك وتعالى. اول سنة السنة دي تهتم انت مثلا بموضوع المسجد اللي هتصلي فيه، تغرقه مطويات وكتب اذكار الصباح والمساء وتعود الناس بحيث الناس مقبلة، فالناس دي تبتدي انت تشغلها، فتبقى انت قاعد في بيتك والرصيد قاعد بيزيد، إمساكية قد كده حاطط فيها أذكار الصباح والمساء عشان ناخد بالنا منها. بمصاحف، نشتري مصاحف صغيرة ونفرق في المسجد الفلاني اللي احنا بنصلي فيه، نعمل شيء مش بنفكر فيه بحيث انه نكتر من أعمالنا الصالحة. هفرق فيه شرايط بتاعة رمضان، كتيبات كذا، أي شيء يوصل الخير للناس أتعبد ربنا سبحانه وتعالى بيه، أتعبد ربنا بعبودية الهدية. عندك العبودية دي مش تهاد وتحابه؟ هي مش المحبة في الله دي أوثق عرى الإيمان؟ الحب في الله طب وسيلتنا ليها إيه؟ هدية. أنا هصلي في المسجد الفلاني وهتعرف كل يوم على ثلاثة أربعة، أهلا وسهلا وإزاي الحال وإنت فين وبتاعه ومش عارف إيه، وأنا مجهز هدية ليه أديها له، وأعرف رقمه ويعرف رقمي، وتبقى تسأل عليا وأسأل عليك، وعايزين كل يوم نبقى هنا إن شاء الله ونحجز الصف الأول ورا الشيخ فلان في المسجد الفلاني. المعاني كده أول مرة يخطر على بالي إن أنا أفكر بالطريقة دي، أول مرة أثبت لازم اعتكاف في المسجد ده، الكلام للرجالة وللأخوات، جلسة الشروق لازم كل يوم، يا إما أقعد جلسة الشروق يا إما أقعد بين العصر والمغرب. أنا راجع من الشغل بعد العصر، ماشي، وإنت راجع ارجع على الجامع، وهم في البيت تبقى مجهزهم على إن هم إيه هصلي المغرب وأطلع، يبقى هم برضو يكونوا جهزوا الحاجة، و تقوم ربة البيت تكون صلت المغرب في أول الوقت وتكون أعدت بعد كده الحاجة عقبال ما أنت تكون صليت ورجعت. إحنا ما كناش بنعمل كده، كنا لازم نقعد الأول ونفطر كلنا مع بعض وبعدين أنزل أصلي المغرب يلحقها جماعة تانية يا أصليها في البيت. لا مش هينفع، أول مرة يبقى عندي المعنى ده في البيت، يبقى رمضان أول مرة في الأعمال دي. ليكن لك في رمضان هذا العام النصيب الأوفى في الدعاء. كل ما بندعي عادة بندعي لنفسينا صح، ويمكن ندعي برضو للمسلمين بس مش أساس. أكتر حاجة بتعطوا ليه؟ يا رب مكننا، يا رب سلمنا، يا رب تقبل منا، يا رب أعنا. عايزك السنة دي أغلب دعائك يبقى لغيرك ولك بمثل. يعني وانت بتدعي قاعد أول ما جات عليك يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب كذا، قول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، يا اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، يا رب اهدني واهد شباب المسلمين، يا رب عفني وعف شباب المسلمين، يا رب ارزقني بالزوج الصالح وارزق بنات المسلمين. يعني الأخت تقول كده وهكذا، بحيث ان احنا دايما نبقى مش بندعي لنفسنا بس، نتخلص من عادة البخل والأنانية ولو في الدعاء. يبقى أول مرة أصنع هذا الأمر، أول مرة عايزك تروح يوم كده في مكان لا تعرف فيه. يعني أنا بصلي كل صلاة بنصلي في المسجد الجنبينا أو بروح أصلي في المسجد المشهور، عايزك يوم تاخد بعضك وتروح في حتة أنت مش معروف فيها، أخلص لعبادتك. مش أنا بروح عشان برضو بعد ما بخلص صلاة بقابل فلان وعلان ففيها حتة أنس كده، لا أنا عايز أنس بالله. فروح ولو يوم واحد في الثلاثين يوم أصلي في مكان لا أعرف. وعايزك تعمل بقى العبودية التانية، أول مرة أحافظ على صلاة السر. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء حيث لا يراه الناس أعظم درجة من صلاته حيث يراه الناس 25. يعني إيه؟ أنا بصلي فأنا مراتي عارفة أن أنا بخش الساعة كذا بتهجد، أو هي البيت كله عارف المعدة، فأنا في مرة من مرات أقصد أن أنا ما متواجدش، أن أنا أروح في المسجد الفلاني والمسجد ده بيتقفل وأصلي فيه لو تهيأت لي الظروف. لا أنا ممكن أروح مكان محدش هيتخيل دلوقتي، واحد عنده شركة مثلا ولا واحد عنده كذا، فخلاص الشركة مقفولة، أروح واخد بعضي أنا ورايح المكان ده وقافل على نفسي ومصلي كده محدش مطلع علي. وهنا بقى الاختبار، أنت دلوقتي ممكن تبقى قاعد لا يراك أحد، ممكن دلوقتي عندك كمبيوتر تعمل مش عارف فيه ايه، ممكن تشغل التلفزيون بتاعك وتعمل ايه، ممكن تسوي، ممكن تعمل، وممكن تقعد تصلي لا يراك الا الله. يبقى الاختبار هيبان بقى انت جواك ايه. فتروح مصلي صلاة لا يراك فيها احد، لا زوجة ولا اولاد ولا اخ ولا اخت ولا ام ولا اب ولا اي حد، او لو مش هيتيسر ليا الامر هم عارفين ان انا بخش لما بنام بنام سطيحة، وعارفين لو انا قلت يا جماعه محدش يفتح بقه دلوقتي انا نايم، اعلنا الان مرسوم النوم، فمحدش بيهو بيقفلوا عليا وخلاص، او دخلت اوضتي وقفلت على نفسي خلاص انا عايز انام. تعمل لهم بقى تمثيليه كده بدل 86 تمثيليه بتوع رمضان، تعمل انت التمثيليه دي، تخش تقول لهم انا داخل نايم وبتاع ومحدش صحيني الا على السحور، وتروح داخل ومصلي بصلاه ان شاء الله بقول والله احد تصلي بيها ساعه لا يراك احد، محدش سمع صوتك، محدش حاسس بيك، انت قافل على نفسك نايم في سبع نومة. يبقى صلاة السر حيث لا يراك أحد، عايزينه يبقى أول رمضان تعمل فيه المعاني دي. طيب دي كده أول مرة، أنا بقى عايز أديك 3-4 معاني يبقى كلمة رمضان السنة دي دايما تبقى جنبها الكلمة دي. واحد، رمضان قوة الإرادة والانتصار. عايز الاختبار الأساسي ليك السنة دي انت بجد راجل وعندك قوة إرادة وهتنتصر على نفسك بربع قرآن زيادة هتقراه، هتنتصر على نفسك بأذكار انت بتتخلف عنها، هتنتصر على نفسك بعبادات ما كنتش بتعملها، هتنتصر على نفسك ان انا ممكن اطلع 500 جنيه السنة دي عادي، يعني ايه المشكلة ان نطلعهم، او الزكاة كده كده هنطلعها، وممكن اعمل كم شنطة، اعمل لي يا سيدي 100 شنطة ولا يهم عادي. انما لو جيت قلت لي طلع 1000 هفكر. هي كده بقى القاعدة، أنا ممكن أطلع 20,000 جنيه صدقات ما تفرقش معايا، لكن لو طلعت 50 هفكر. هو ده بقى قوة الانتصار، إن أنا عارف إن ربنا بيقول لي أنفق أنفق عليك، هتعامل مع ربنا باليقين ده ولا هتعامل بالشك والضعف اللي جوايا؟ أنت مراية نفسك قدامك هتتفرج، انت هتنتصر على نفسك السنة دي ولا كل مرة مفيش فايدة؟ انت برضو على وزن الذبابة مش عايز تطلع خالص، هو برضو كده كده هيخلص عليك. السنة دي رمضان يساوي الانتصار، رمضان يساوي قوة الإرادة، رمضان يساوي الغنيمة. عشان كده قلنا رمضان يساوي عندك عمل فن. أبو بكر طلع من ماله كله، عمر سرد الصيام، عثمان صلى بالقرآن كله في ركعة، وهكذا عائشة ما ماتت حتى سردت الصيام، وجاءها في يوم 50,000 50,000 درهم ففرقتها جميعا ولم تبقي لنفسها درهم. هما دول كل واحد ليهم عمل فذ. أبو هريرة 12,000 استغفار في اليوم والليلة، أبو الدرداء كان يستغفر ويسبح 100,000، الإمام أحمد كان يصلي في اليوم 300 ركعة، وهكذا. هتلاقي الناس بتعمل، عشان كده اعمل غنيمة، اعمل حاجة كبيرة، عمل فذ كبير عشان يبقى أول مرة تعمل كذا. وأخيرا رمضان يساوي حسن الخلق. عايز تكسب الناس دي كلها؟ عايز تبقى رقم واحد عند ربنا؟ حسن من أخلاقك، لا للغضب، لا للعصبية، لا للنرفزة، لا لظلم الضعفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. ما هي مشاكلنا بتطلع هنا وأخلاقنا بتطلع هنا، بتطلع في بيتنا مع مراتي مع عيالي، بتطلع مع اللي بيشتغل معاهم، هو ده في الاختلاط. فحسن من أخلاقه. قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. وقال إن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. تبسمك في وجه أخيك حسن خلق، حنو على يتيم وأرملة ومسكين وضعيف حسن خلق، عطف وشفقة على المسلمين وحتى على عصاة المسلمين نرجو لهم الهداية والرحمة حسن خلق. عايزين نتعامل بالمبادئ دي، كن هينا لينا سهلا يحرمك الله على النار، يبقى سبب من أسباب عتق الرقاب في رمضان. يمكن تعمل دي، تقعد تقرأ 20 ختمة، ويمكن ابتسامة تدخل بها سرور على غلبان تبقى تعدل ده كله. فرمضان يساوي عندك التقوى وحسن الخلق. ينفع يبقى الشعار السنة دي رمضان أول مرة وما عندناش كلاكيت تاني مرة؟ هو مرة. اوعى تبقى إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، وخليه يبقى أحلى رمضان ورمضان أول مرة أكون فيه بجد طائع للرحمن. اجعل شعارك لأرين الله ما أصنع، لن يسبقني إلى الله أحد، فإنهم عدو لي، نفسي عدو لي، شيطاني عدو لي، الدنيا عدو لي، كل اللي هيقطعني عنك يا رب، ولو مال لو وظيفة لو أي شيء، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين إلا رمضان. لنا أجتهدن فيه حتى يرى من نفسي أني قد بذلت أقصى ما عندي. قال الله وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. ادك رمضان اوعى تفرط فيه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.